الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه من والاه. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال: يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. يعني الآيات في الحديث عن غزوة بدر كما تعلمون، وكانت هذه الغزوة نزلت بعدها سورة الأنفال. فالله سبحانه وتعالى أمدهم بألف من الملائكة مردفين، واستغاثوا الله تعالى فأغاثهم بماء ومطر. ثم بعد ذلك أوحى الله تعالى إلى الملائكة، كل هذه مثبتات من الله، أوحى الله سبحانه وتعالى للملائكة بتثبيت أقدام المؤمنين: إذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين في المقابل يزلزل ويرعب قلوب الكافرين: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا منهم فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. لماذا هذا الرعب أوقعه الله تعالى في قلوب الكفار؟ قال سبحانه: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. شاقوا يعني عاندوا وخالفوا الله ورسوله، يعني أصبحوا هم في شق والإسلام والدين في شق، فصارت مشاقة، فهي كناية عن العداوة والمخالفة والمفارقة. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. تعرفون الجيوش إذا التقت وإذا حان التحامها، فإن لا يجوز للمسلم في هذه اللحظة الفرار. إحنا عندنا في الفقه يقولون العلماء: لا يجوز الفرار، ويكون الجهاد فرض عين في أحوال منها هذا الحال، وهو حين التقاء الصفين. حين التقاء الصفين يصبح انسحاب الرجل هو فرار من الزحف، والفرار من الزحف أحد الكبائر والموبقات السبعة كما لا يخفى. فهنا يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. لا يوجد إنسان يهرب ويترك الجيش، ما يقول لا والله الجيش فرض، الجهاد فرض كفاية، نقول لا، ليس هنا صار فرض عين. طيب، من الذي يجوز له، أو ما هي الأحوال التي يجوز فيها الانصراف والفرار؟ قال: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. متحرفا لقتال يعني منعطفا لقتالهم بأن يريهم الفر مكيدة، ثم يريده هو الكر عليهم، ففراره للكر وليس للهروب، فهذا لا بأس به، هذا من باب يعني مخادعة العدو. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الحرب خدعة. ومن يولهم يومئذ دبره ولا متحرفا لقتال، هذا واحد من العلماء. الثاني: أو متحيزا إلى فئة. متحيزا إلى فئة يعني يجوز الإنسان أن يرجع أو ينسحب لينضم إلى جماعة المسلمين الحاضرة، يعني يعيدوا صفوفهم ويبدأوا بكر جديد وحرب جديدة. يعني أحيانا مثلا يتفرق الجيش أو يتمزقون فيصبح لوحده، ليس معه أحد، ففر لماذا؟ ليرجع إلى الجيش مرة أخرى وينضم إلى إخوانه. أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. طبعا هنا ذكر إذن حالين: المتحرف للقتال والمتحيز إلى فئة. في نفس السورة سيأتينا حال ثالثة، وهي إذا كان العدو أكثر من الضعف. إذا العدو مثلا المسلمين 1000 والعدو أكثر 3000 أو 4000، فإنه يجوز الانسحاب من المعركة في هذه الحالة. إذا كان الضعف لا يجوز، لو 1000 و2000 لا يجوز انسحاب المسلمين، لكن إذا زاد عن ذلك فإنه يجوز له انسحاب، يجوز لكن ما يجب، ما يجب عليه. وغالب حروب المسلمين كانت كان الخصم أمامهم أضعاف مش طائف واحد. يعني لاحظوا شوفوا مثلا البدر 300 بضعف 10 والكفار 1000، يعني 3 أضعاف. في أحد كانوا 700 والكفار في بدر 300 و1000، وفي أحد 700 و3000، الكفار كانوا 3000، يعني أكثر حتى من 4 أضعاف. ومع هذا استمرت المعركة ولم ينسحب. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء، يعني رجع بغضب من الله، ومأواه جهنم وبئس المصير. وما لهم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت. يوم بدر لما بدأت المعركة وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله سبحانه وتعالى دعاء عظيما وأوحي إليه أن الله استجاب له، خرج وقبض قبضة من تراب عليه الصلاة والسلام ثم رماها، فما خلق الله من رجل إلا ملأت عينيه. فرمى النبي صلى الله عليه وسلم بوجوههم من الحصباء، ويعني هذا أتعبهم جدا في القتال ومكن كثير من المسلمين منهم. فيقول له الله تعالى لنبيه فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، يعني كل ما بدأت من الأسباب هذا طيب وجيد وجميل، لكن الأمر كله بيد الله وحده. وما فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت، حين رميت يا محمد ما أنت الذي رميت ولكن الله رمى، الله تعالى هو الذي جعل هذا التراب يصل إلى أعين الكفار، لكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. الله تعالى أوصل رميتك إليهم ليختبر المؤمنين بما أنعم الله عليهم من إظهارهم على عدوهم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافر. يعني المذكور هذا من تمكين الملائكة وإحضار 1000 من الملائكة مرتفين، ومن الملائكة يعني يلقوا في قلوب الذين كفروا الرعب ويثبتوا الذين آمنوا، ومن إيصال التراب هذا والرمل إلى عيونهم، كل هذا ذلكم لتعلموا أن الله موهن كيد الكافرين. الله تعالى مضعف كيد الكافرين. إن تستفتحوا، يعني إن طلبتم الفتح أيها الكفار، طبعا المشركون وقفوا في بداية المعركة فقالوا اللهم أهلك الأعجل منا، اللهم من كان منا أقطع للرحم وأبعد عن وصله يعني صلة الرحم، لأن يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع رحمة بالدعوة إلى الإسلام، اللهم من كان منا أقطع للرحم فأهلكه السعد. فهم طلبوا أصلا أن الله تعالى يعني يهلك العدو ويهلك المقاطع الرحم ويهلك الأبعد منه سبحانه. فالله تعالى استجاب له، قال إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، تستفتحوا تطلبوا الفتح تطلبوا النصر، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا. يعني مهما عدتم يا مسلمين لمحاربتهم سيعود الله تعالى لهم بالنصر وعليكم أيها الكفار بالهزيمة. ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. يا أخواني هذا أعظم أسباب النصر، أن الله مع المؤمنين، ما سوى ذلك هي أسباب دنيوية ويعني مهمة سنتخذها لكن ليست كأن يكون معك الله. لذلك الذي معه الله فالأمور كلها سواء، كلها سهلة، وسيخرج الله تعالى من حيث لا يحتسب. يعني نقف هنا وإن شاء الله تعالى نكمل في الدرس القادم بقية تفسير هذه الآيات. يقول المؤلف هنا في فوائد الآيات، يقول في الآيات اعتناء الله العظيم بحال عباده المؤمنين وتيسير الأسباب التي بها ثبت إيمانهم وثبت أقدامهم وأزال عنهم المكروه وسوس الشيطان. من فوائده أن النصر بيد الله من عنده سبحانه وليس بكثرة عدد ولا عدد مع أهمية لهذا العداد.